ومعناه أنفع للناس. هذا هو على الأنام. على الأنام. هو بالجيم والأنام بالنون ومعناه أنفع للناس. هذا هو الصواب والصحيح. ووقع في كثير من الرسول أجدى من الأثار بالثاء المثلث. وهذا وحث على الوجه، الوجه هو الأول. ويقال بالأنام أيضا الأنين حكاه ابن جميل والواحد وغيره. وقوله وسوء رؤيته بفتح الراء وكسر الواء وتشديد الواء، أي فكر، أي فكري، فكر رؤيته، رؤيته وسوء رؤيته بفتح الراء وكسر الواء وتشديد الياء، أي فكري. قوله حتى يكون عندهم العلم بأنهما قد اجتمع، هكذا ضبطنا وكذا هو الأصول الصحيحة المعتمدة. حتى الثاء المثنى من فوق ثم المثنى من تحت. ووقع في بعض النسخ حين بالياء ثم بالنون وهو تصحيح. قال مسلم رحمه الله: فيقال المقترح هذا القول قد اعطيت في جمله قولك ان خبر الواحد الفكر حجه يلزم به العمل. هذا الذي قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعده العظيمه التي ينبني عليها معظم احكام الشرع، وهو وجوب العمل بخبر الواحد. هذا ان شاء الله فصل جديد ونرجوه ان شاء الله الى نصف القادم ان شاء الله.